لا تستسلم أنت لنزغات الشيطان أو وساوس الشيطان، ولكن لا يضرك هذا. أيضا النية محلها القلب في جميع العبادات وليست وظيفة اللسان. النية محلها القلب، ربي سبحانه وتعالى ما كلفناش باش في النية نتوخذ بها. لكن بعض الناس مثلا أنت لما تجي المسجد ما تقولش أريد أن أصلي الظهر، ولا كما يدير بعض صلاة الظهر شوي تفرض بالنية، لا النية لا يتفرض، بل قالوا أن الترفض بالنية بدعة. ولهذا هذا اللي يحصل باش تفرضوا بالبدعة كثيرا ما تضيع منهم الصلاة وتضيع منهم الطاعة، لأنه لما يشرع فيها يتفكر باللي ما قالش حاجة ولا قالها ولا ما قالهاش، لا النية ما في قلبك خلاص جيت صلي خلاص. كشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول كان خضر واحد الحرم أبا في الحرم تشوف الناس من كل حدب وسط، عقليات وكاين علم وكاين جهل وواحد كيفاش تربى. قال جاء واحد صلى قدام واحد هكذا، من بعد قال قبل ما يصلي هكذا قال نويت ان اصلي الظهر سرا وراء الامام في المسجد الحرام، هو يتوقظ بهذا هكذا. ماذا واحد كان قدامه هكذا قال له تنسيت النهار والوقت والسنه. قال له غير زين قلت هذا الامر لا تحتاج، لا خلاص دير في يدك الظهر خلاص صلي، دير في بالك العصر صلي العصر. لكن هنا قد يشكل شيء، بعض الناس يقول لك هذا تروح للحج تقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمره بالحج، يقول هاوي ترفض بالنية، هذا ليس ترفض بالنية، هذا الشروع في التلبية. بتقول لبيك اللهم حج، هذا لبيك اللهم حج كل انسان لما يقول الله اكبر في الصلاة تكبيرة الحرم، لانك اذا ما قلت الله اكبر تكبيرة الحرم ما صليتش، الصلاة تحريمها التكبير. لو بديت تقرأ الفاتحة وما قلت الله أكبر صلاة باطلة، الصلاة لا تبدأ إلا بالتكبير. كذلك الحج لا يبدأ إلا بالتلبية، دليل أنك محرم أنك تأتي بالتلبية تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فلما تبدأ تقول لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حج لبيك اللهم حج وعمر، هذا ما هو اشترط الدنيا، هذه تلبية. ولهذا ما تقولش مثلا إني أريد الحج أو أريد العمر، هذا طلب الدنيا. لكن لما تقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج، هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على ما قال خذوا عني مناسككم. إذن هذه مسألة مهمة جدا. هنا عندنا مسألة أيضا تكلم عليها بعض العلماء، يقول هل النية شرط في صحة الأعمال أم في كمال الأعمال؟ صحيح كما قال الصنعاني أنها شرط في صحة الأعمال، يعني النية عندها مقام عظيم رفيع. ما تجيش نقولوا انها شرط في كمال الاعمال، يعني اذا جبتها العمل تاعك يكون كامل، اذا ما جبتهاش ما يضرش، لا نقول يضر، بل العمل لا يكون صحيحا الا بنيته. يعني العمل الذي يرجى معه الثواب لازم يكون النيه فيه صالحه، اذا هي شرط في صحه العمل وليس في كمال الاعمال. يقول العلماء أيضا مسألة أيضا مهمة جدا، أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية إلا مستثنى. وش معنى لا يجوز النيابة في العبادات؟ لأن العبادات كل واحد عنده نية، ولهذا ما يقدرش واحد يقوم بعبادة في مكانك تقول له مثلا صلي النوي بدك تصلي بها، العبادات فيش نيابة، يعني النية اللي تكون انت عندك لا تنتقل إلى الآخر. ولهذا الأب ما عشي صلي وليده وانت ما تصلي لبابك، إلا بعض العبادات استثنية فيها، استثنية فيها النية. عطاه مثلا ذبح الأضحية، مثلا الأضحية يجوز توكل واحد توكيل له، يعني تقول ذبح في مكان، بصح هو لما يروح يذبح يعني والنية يصرفها ليك، يقول مثلا هذا الأضحية هذا يقول اللهم إن هذا من فلان بسم الله الله أكبر ويذبح، هنا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسلمين التوكيل في بعض العبادات في نفس النية أو النيابة في العبادات.